ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أنفسكم أو دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم يبقى من ذا قليل واحد بعد كده ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم يبقى إيه قالوا وخل معاه برضو بن الكسائي وخل معاه برضو وابن عامر كلهم إيه مضوا معاه في إيه في التوسط بعدين رجع إيه ناخد إيه ناخد الكسر النون والضم إيه لبعمر إيه ابن عامر إيه يقول ابن عامر هو ابن عامر مرة ما قليلا بيقول في قليلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم تقل الوحد ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم خل مع الكسائي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خذوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلا منه أربع عام. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خذوا من سنة جاءت معهم كسائي جور كسائي. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خذوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلا منه جور كسائي وخل ابن عام. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوا إلا قليل منهم. قال إيه آية ترتيب ثاني كده عشان يخربوا. الأول حناخد قالوب عشان محارب. الأول حناخد قالوب. ولو أنا كتبنا عليهم ماشي ولا ماشي حاخده. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب من ده قالوب واحد. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى إيه؟ قالوا وبالحارث وبالحارث ويأخذ ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم. دور الكسائي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دينكم ما فعلوه إلا قليل منهم. أبو عامر حلق التوسط الدوري. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دينكم ما فعلوه إلا قليل منهم. يدور أبو عامر. نرجع بعد كده ناخد تحت الكسر. الأول إيه نبدأ إيه؟ نبدأ ناخد عاصم. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. عاصم. ولو أنا كتبنا عليه أن يقتلوا والحمد لله. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا. ولو أنا كتبنا عليه أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وبعد كده ورش كده كويس. طيب كان برضو الآية عشان ايه الحيرة شوية. ولو أن إنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قالوا الوحد ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه إلا قليلا منهم أرحم الحارث ولي ابن عامر هنجيب ذو الكسائي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا فعلوه إلا قليل منهم دول الكسائي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أبو عمرو هنجيب دور أبو عمرو ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ده من ده تدور أبو عمرو بعد كده هنجيب عاصم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم بعد كده هنجيب إيه السلة ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه إلا قليل منهم أهو البرسل اللي قالوا قالوا بكثير ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم السلة اللي قالوها طيب هنجيب لك حمزة ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم من ده؟ دور طيب فيش لين طيب فيش طبعا بدل ولا لين مفيش حاجة فيش غسات ايه؟ غسات خلق ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم تعرف الآية كويسة تعرف يعني إيه بيضم ايه الساكنين قلنا ايه طبعا ابن كثير ونافع والكسائي وابن عامر واللي بيكسروا على طول عاصم وحمدي وابو عمرو اختار ايه؟ اختار او قل هنا او بقول يضم او بس وانما ان يقتلوا بالكسر هذه ايه؟ هذه احكام الايه خلاص عليش علي ما ولو ان انقعد ولو ان انقعد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما قل ايه ولا هديناهم صراطا مستقيما ومن يطع من الثالث الماضي من الثالث صار مشكلة فين أتيناهم وإذا لآتيناهم من خبات لم يكون من ألف الله لا تبقى إيه إدمت من يكوش ما يسجل حرف خالص متمت من خبات الهامس المتوسط في الله ألف وسطاني تتمت لآتيناهم لو هنا يقول لآتيناهم لا أتينا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم